بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ يا أخوان، أود أن أكتب عندي هنا يعني ما هي المسائل في عالم الطب التي تحتاج إلى توفير إجابات اليوم أو نظرة شرعية فيها. طبعا في أشياء منشورة فيها أبحاث ومتداولة معروفة يعني، وفي أشياء قد تكون من المستجدات. أنا قبل ما أبدأ يعني جلستي معكم، أحب أخذ منكم يعني ما هي يعني مثلا عادة يثير الأطباء قضية ترفع أجهزة الإنعاش وترفع وما ترفع، طبعا فيها أبحاث. بعض مثلا قد يثير عملية نقل الأعضاء فيها، بعضهم مثلا يثير قضية تلقين المريض، تلقين المحتضر، تلقين الشخص اللي في الطوارئ الذي لا يرجى، لا ندري يموت أو يعيش، هل نلقنه؟ بعدين يتهمنا أنه حنا أحبطنا معنوياته وتسببنا في يرفع دعوة علينا، ولا لا يمكن يموت وبعدين فوتنا فرصة من كان آخر كلام لا إله الله دخل الجنة. في أشياء أحيان تجي من ممارسات الأطباء يسألون عنها، وقد تكون أحيانا أشياء عامة، مثلا قضية علاقة الطبيب بشركات الأدوية والرشاوى المبطنة والظاهرة والباطنة التي تكون في الموضوع، والمؤتمرات وتذاكر السفر وأشياء اللي يعني، لأنه طبعا في غزو من شركات الأدوية للأطباء في هذا الموضوع. ففي قضايا في الحقل الطبي معروفة لدى الأطباء. هل يعني اسمع من الإخوان كذا حتى نبدأ، هل هناك أشياء يعني تودون أن يكون فيها بحث نظرة شرعية؟ هل يوجد فيها فتوى؟ طبعا غير ما تقدم، أنا فقط ضربت أمثلة فقط يعني حتى نفتح المجال المقصود بالموضوع. تفضلوا أي واحد عنده شيء، بس نسجل وتسجيل يعني. هل لازم يكون سؤال مختلف عن الأشياء اللي قلتها قبل شوي؟ إيه طبعا، أنا أنتظر أشياء مختلفة. طيب أنا إذا ما في سؤال، عندي سؤال له علاقة بس محدد جدا بالأشياء اللي تكلمت عنها. أيوة. فممكن أنتظر إذا ما جاء في أسئلة على السؤال. لا لا، أخذ النقطة الموضوع. النقطة عن شركات الأدوية. أيوة. إذا في أحد يطلع مع شركة دفع تذكرة ودعم للمؤتمر من شركات الأدوية، وفي نفس الوقت يكون يظن إنه متأكد إنه هذا ما راح يأثر عليه عن ما يكتب وصفات للمرض، فالهدف الأساسي فقط إنه يساعده في إنه يكتسب علم أكثر في المجال عنده. طيب غيره تفضل. ممكن يكون الموضوع قريب من شغلة تتكلمت عنها لكن مختلفة يعني ظنيا، اللي هي قضية النو كود فيجن. النو كود فيجن هذا يكون المريض اللي يعني مرضى سرطان اللي يصيرون مراحل متقدمة، ويوقع الدكتور انه نو كود، انه بحيث انه لما يروح للقسم ثاني اشعه او اي قسم ويصير له توقف في القلب او شيء، ما ينادون الفريق اللي هو فريق الطوارئ يتركونه. فربما هو متعلق بإزالة الاجهزه لكنها ما هي بشكل مباشر، يعني هذه عدم وضع الاجهزه اصلا، انه هذه الحاله التي إذا وصل أو جيء بها بالمريض أو الشخص ما توضع له، ما يعمل له إنعاش أصلا. نعم تمام. مع أنه هو ممكن أنه يتنفس، ممكن أنه يعني مدرك حتى ماشي. طبعا ما يعمل له إنعاش أصلا، غير قضية نرفع متى نرفع الأجهزة، يعني هذه حالة وهذه حالة. نعم نعم. الأخ الدكتور تفضل. بالنسبة لبعض العلاجات في مكتوب عليها أنه مستخرجة من ممكن من أعضاء الخنزير أو بعض من أجزائه، فشو الحكم تبعها؟ وبالنسبة لحكم غسل الأموات اللي عندهم عدوى اللي تنتقل بشكل سريع للناس الثانية. طيب السؤال الأول، مستخرجة من إيش؟ خنزير. من مشتقات خنزيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية وزارة الحرس الوطني، أصحاب السعادة حضورنا الكريم. باسمكم أرحب بفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد، ونشكر له تلبية الدعوة لإلقاء محاضرة دينية لمنسوبي الشؤون الصحية بالحرس الوطني تحت عنوان احتساب الأجر في خدمة المريض. سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجزي شيخنا المبارك خير الجزاء. وفي البداية ودنا أن نقدم درع ذكاري وشكر لفضيلة الشيخ يقدمها معالي المدير العام التنفيذي الدكتور بندر القناوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بجميع الزملاء هنا في هذه المحاضرة، وفعلا يمكن هذه أول مرة أن أكون أحضر هذه المحاضرات، أو على الأقل أكون في بداية الموجود. بكل تأكيد ترعاني عنوان المحاضرة احتساب الأجر في خدمة المريض. أعتقد يعني لو أن جلسنا يعني أيام وألفت كتب ومحاضرات ألقيت في هذا المجال، يعني ما أعتقد أن أحد حيصل للقناعة اللي أنا أكون فيها أنه هذا الأمر ما له مثيل ولا له يعني ما صمد بأي حال من الأحوال. فأنا أشكر الزملاء اللي اختاروا المحاضرة، اختاروا العنوان، اختاروا المحاضر، ونشكر فضيلة الشيخ وجود اليوم معنا، وأتمنى أن هذا الأمر يكون هاجس جميعنا أثناء تأديته لهذا الواجب، هاجس يكون كل يوم إن شاء الله يعني نصل لهذا المكان في سواء في هذا المستشفى أو أي منشأة صحية أو أي عيادة طبية، أن نبحث عن هذا الأمر، لأنه بكل أمانة هو يعني ولله الحمد يعني يسر لنا وسهل لنا من الله سبحانه وتعالى أن تخصصنا بهذا المجال وبدأنا هذا المجال. فما بشك احتساب هذا الأمر واكتساب هذا الأجر واحتسابه إن شاء الله بيكون له بإذن الله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى القبول، ونتمنى إن شاء الله حسن العمل والإخلاص، وإن شاء الله إخلاص النية في هذا المجال، ويكون حضور أكثر من كذا. أتمنى أنه يكون تعاد هذه المحاضرة في الأقسام وليس على مستوى القاعة الكبرى، تكون في الأقسام التي تختص مباشرة بخدمة المريض. وما في شك أن يعني لازم نكون إحنا داعمين، والله سبحانه وتعالى فضلنا بالإسلام ونجد أن هذا الأمر يعني واجب علينا إن شاء الله أن نبذل الجهد فيه ونسخر كل العمل اللي إن شاء الله اكتساب أكبر الأجر والثواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احتساب الأجر والثواب للطبيب المسلم في عمله، ما أنبل مهنة الطب، وإذا عرف الطبيب قدر مهنته فإن ذلك سيكون له أثر كبير في عمله. هذه المهنة لها شرف كبير، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم عملا، يعني بعد الكتاب والسنة، علما أنبل من الطب. قال بالنص: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبون عليه. من مقاييس تقدم المجتمعات وحضارتها ورقيها في هذا الزمان ما لديها من المستوى الطبي والاحترافية فيه. ونحن المسلمين بلا شك عندنا منطلقات كثيرة في هذا الموضوع. أولا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتناء بالجسد، وإن لجسدك عليك حقا. إعانة الآخرين على الاعتناء بأجسادهم مجال الأجر والثواب. معالجة المرضى، طبعا تنفيس الكربة معروف أجره عند الله سبحانه وتعالى. مقاومة أمراض المعدية حتى لا تنتشر فيكون ذلك ضعفا في المجتمع المسلم جانب آخر أيضا. إنقاذ المريض مما هو فيه حتى يعني ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، يعني إعانته حتى يسترد العافية لإعانته على العبادة كذلك. إعانة المرضى أو إعانة الناس في عباداتهم، يعني الصيام مثلا على سبيل المثال. قضايا الأمور الجنائية الفصل فيها، في قضايا تعلق يعني بين الطب والقضاء مثلا، مثل فحص حمض الـ DNA على سبيل المثال. قريبا كنا في نقاش يعني في مسألة تتعلق بالمواريث، اللي هي إذا مات إنسان وامرأته حامل، إذا قسمنا التركة كيف سنفعل بالجنين؟ طب هذا الجنين إذا ولد له حق سنسترد الأموال من الذين أعطيناهم؟ طيب إذا ما أعطينا أحد يعني سيمكث هؤلاء 9 أشهر أو أقل بحسب مدة الحمل بدون مال؟ طيب ماذا قال العلماء؟ بعضهم قال يحبس له، يحبس لهذا الجنين نصيب ذكر واحد، بعضهم قال ذكرين، بعضهم قالوا بنتين، بعضهم قالوا ذكر أنثى وذكر، بعضهم قالوا. الآن الموجات هذه، التصوير بالموجات ممكن يطلع لنا هو ذكر ولا أنثى ولا واحد ولا اثنين ولا أكثر ولا حي ولا ميت. هذه مسألة المواريث مثلا تعتمد على هذه. يعني في أمور حتى في المسائل الفقهية، المسائل الخلافية قد تضيق هوة الخلاف أو تحسم الخلاف. كذلك فإن الطبيب المسلم يتمتع بصفات أو خصال لأنه مسلم، قد لا توجد عند يعني أطباء آخرين، يعني مثلا احتساب الأجر والثواب قد لا يوجد عند آخرين، مثلا رجاء منافع يوم القيامة، تنفيس كروبات مثلا قد لا يحتسبها أطباء آخرون. واحد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معروف، ويتستحضر الطبيب دائما عبارة وإن لكل امرئ ما نوى. ما هذه نكرة في السياق تفيد العموم، ما نوى، أي شيء نواه، وكلما تعددت نياتك كلما كثر أجرك. ثانيا موضوع التقوى والخوف من الله ورجاء اليوم الآخر سينعكس حتى على قضية غض البصر عن الحرمات، مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تقوى الله سبحانه وتعالى حتى في أشياء الخلوة، في قضايا الفحص والمعاينة ومواضيع الاختلاط والنساء والكشف، ويعني حتى كتابة دواء لمريض ربما لا يحتاجه كثيرا أو فيما هو أرخص منه يؤدي نفس المفعول، الدين النصيحة. ثالثا حسن الخلق، وخياركم أحسنكم أخلاقا، وهذا يعني هذه ميزة واضحة في الطبيب المسلم. قضية الصدق رابعا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سواء صدق النية والصدق في الأداء في العمل، الصدق في العلاج، الصدق في الأبحاث العلمية. كم الأبحاث العلمية أحيانا يصير فيها سرقات وفيها تزوير وفيها أشياء، طبعا لما يكون هذا الطبيب أو الباحث صادقا. خامسا سينعكس ذلك بالتأكيد، خامسا موضوع الأمانة، لأنه مؤتمن على أرواح ولا بد أن يؤدي الأمانة على وجهها الصحيح، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن الأمانة النصيحة لمن استشارك، وغالبا ما يكون الطبيب مستشارا، بل إن بعض كثير من المرضى يستشيرون الأطباء في أشياء ما لها علاقة بالمرض، عين في أشياء في حياته، في علاقته مع زوجته، مع أولاده، ولربما استشاره في وصيته، ولربما استشاره في قضايا دقيقة وحساسة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب. هذه قضية متعلقة أيضا بالأمانة في وصف الدواء. سادسا التفقه في الدين، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الطبيب يحتاج إلى هذه الأحكام الفقهية الكثيرة، سواء في أحكام النجاسات والطهارات، في قضايا العورات، الجمع بين الصلاتين، إرشاد الطبيب المريض في مسألة الصلاة وكيف يتطهر ونحو ذلك، أشياء تتعلق بالمسكرات مثلا أدوية الكحة والمسكرات. سابعا الإنصاف والاعتدال، أحد القواعد الأساسية في هذه الشريعة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا الإنصاف والاعتدال الذي سيجعل الطبيب المسلم يعالج بدون ما يبخس أحد حقه، أو يقدم معرفة أو واسطة أو إلى آخره، وعدم المجاملة، قد يعطي تقريرا أو قد يعطي إجازة مرضية بناء على معرفة، بالله نحتاج ضروري تكتب لنا إجازة مرضية، مسألة ما تستحق ذلك، على سبيل المثال، أو اللي يعرفه يكتب له، اللي ما يعرفه يعتذر منه. كل هذه في قضايا الإنصاف والأمانة، الإنصاف والعدل، واضحة الأثر عدم التفريق بين المرضى في مراكزهم الاجتماعية والمناصب، لأنه قد يجي واحد في منصب VIP يقول هذا VIP وهذاك طيب مسكين اللي ما هو VIP، إيش يعني ماذا سيكون يعني مصيره؟ ننتقل إلى قضية أخرى وهي احتساب الأجر مع المريض. بما أن هذه المهنة مهنة نبيلة وعظيمة وفيها تفريج كروبات وفيها قضاء حاجات وفيها يعني احتساب الأجر في الإعانة، إعانة المسلم هذا المريض، فما هي الجوانب التي يحتسب فيها الطبيب الأجر؟ أولا تصبير المريض، لأنه مع تزايد الألم والوجع وما يعتري هذا المريض، لا بد للطبيب قبل أن يعالج فيزيائيا وماديا أن يعالج إيمانيا وقلبيا. مثلا تذكيره بالرضا بقضاء الله وقدره، بث روح التفاؤل فيه، ويذكره إيش يعني الصبر الجميل، حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن فعل ما يخالف الصبر كاللطم، والتنبيه على أن المريض مقدر عليه ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا يعني عندما تقول له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قضاء والقدر في هذا الموضوع. ثالثا أن تعلم أن الله أراد بك خيرا بهذا المرض، ما يريد الله به خيرا يصيب منه، يعني يبتلي بالمصائب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. رابعا تسليته بالنظر إلى من هو أشد منه، تقول أنا أعرف حال الآن، أنت عندي هنا وفي حالة في المستشفى الآن تركناها في الإنعاش كذا وكذا، وفي واحد آخر في جناح كذا وكذا، من باب حديث انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. ثم بعد ذلك رابعا يذكره برحمة الله وعفوه، فقد يتسخط المريض وقد يسب المرض ويسب هذا يعني، حتى لما كان مشايخنا رحمه الله مثل الشيخ ابن عثيمين ينبه على موضوع عدم جواز تسمية السرطان بالمرض الخبيث، يقول ما في أفعال الله خبيث، سمي المرض الخطير مثلا، من هذا الباب يعني، حتى تسمية الأمراض فيها أدب شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم السائب وهي ترتجف من الحمى قال ما لك يا أم السائب تزفزفينا، قالت الحمى لا بارك الله فيها، قال لا تسب الحمى فإنها تذهب الخطايا، خطايا بني آدم، كما يذهب الكير خبث الحديد، فإذا هذه التنقية، رفع درجات، زيادة حسنات. خامسا إخباره بحالته الصحية والوضع الذي هو فيه. صحيح أن الإخفاء أحيانا يكون فيه يعني درء أو تلافي لحالات إحباط نفسية، ولكن في بعض الأحيان يجب أن يخبر المريض لأمور مهمة. صحيح أن الإخبار فيه نوع صدمة، لكن والله تأهبه للموت وكتابة وصيته ومعالجة أوضاع يمكن معلقة في حياته مع أولاده وكأشياء كان مأجلها مثلا، يعني يكتب يمكن عليه نذور، يمكن عليه كفارات، يمكن عنده أشياء زكاة ما طلعها، فإنه يبادر. فإذا مسألة يعني تقدير ما هو الكلام الذي يقال له بحيث يأخذ الأهبة والاستعداد، ومثلا توبة صادقة، يمكن في ناس مأجلين التوبة مثلا عندهم ذنوب معاصي، إذا عرف أنه الموت قريب، يعني الكلام الذي يقال مثلا أحيانا الحالة، ترى شوف أنا سأكون صادق وصريح معك، وضعك خطير، في خطورة واضحة، الموت والحياة بيد الله، نحن سنحاول جهدنا وسنفعل كذا، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يعني أنت تعطي من خلال الكلام رسائل إلى أن الوضع في خطورة، وأنه يعني إذا يعني أنه ينبغي الاستعداد لأي طارئ ولأي حالة مثلا. من الأشياء أيضا الشرعية مع المريض سادسا عدم إكراهه على الطعام والشراب، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم، وهذا الحديث رواه الترمذي وحديث حسن، والله عز وجل من رحمته أنه على قدر البلاء تكون المعونة. وأحيانا يقولون يعني مثلا أطباء نكره المريض على المغذي، لأنه لو ما حط المغذي ترى يموت يهلك خلاص، هذه حالة اضطرار، يعني ما هي حالة واحد أنه لو ما أخذ يمشي، يعني الله يصبره ويعينه يعني لو ما أخذ الطعام، لكن في أشياء معينة لا، هلاك. قضية عدم نقل الدم، رفض نقل الدم. طبعا نقل الدم هذه اضطرار، أصلا حرام نقل الدم، أصلا الدم محرم، لكن الآن مسألة اضطرار، مثل قضية أكل الميتة لمن يوشك على الهلاك وما عنده إلا ميتة، هذه مثلها أيضا إلا ما اضطررتم إليه. سابعا، من احتساب الأجر مع المرضى قضية الاحتساب أجر عيادة المريض عند الذهاب إلى المرضى، الجولة الصباحية الساعة 8 صباحا، مجال كبير للطبيب المسلم لكي يحتسب أجرا عند الله. هذه من الأشياء التي تنسى بفعل الدوام والعمل والعادة، تنسى. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة. خلفيات شاشة الجوال أحيانا تكون خلفيات مذكرة، النوافذ القافزة أحيانا تكون وسيلة للتذكير. طيب، من يعني ظن أنه ينسى مثل هذا فليجعله شيئا يقفز إلى شاشته يوميا يذكره في جولته الصباحية، يوقتها على الساعة 8 في وقت الجولة الطبية. على أي حال، هذه لها أثر حتى في مسألة يعني شو استحضار أنه في أجر. أنا أزور الآن مريض و70,000 ملك، العملية ما هي سهلة، خلاص هذا سينعكس على نوعية تعاملي مع المريض، يعني أنا الآن أريد أجرا، أبتغي أجرا بمروري عليه. وربما أنك أنت تحصل هذا الأجر أكثر من أي مسلم آخر في الخارج اللحاق الطبي. يعني من اللي يوميا يمكن يزور، ممكن يعود مثلا 20 مريضا، يعني أنا إذا اجتهدت يعني يمكن في الشهر أعد لي أعود مريضا، يعني يحصل لي الأجر هذا الشهر مرة مثلا، أنت ممكن يحصل لك هذا 20 مرة في اليوم. تاسعا، تعليم الأحكام الشرعية. طبيب المسلم يعلم أن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. بعض الأشخاص المتأثرين ببعض الأمور التغريبية عندهم منطلقات عجيبة في مسألة القسم الطبي، القسم الطبي معناه كذا، أكثر من كذا لا، أنا ما لا تدخل دينك في المعالجة. كيف لا يعني؟ طيب هؤلاء يعني البايبل ثيرابي شغالين، يعني احنا الان لما جات عندنا صار الان لا تدخل وتدخل، وغيرنا الداخل اصلا يعني الموضوع. فانت الان تعلم المريض يعني الشكوى لله، لانه هو عاده المريض يبدا بالشكوى للطبيب، الشكوى للبشر في مشكله، فيها مشكله شرعا يعني، الا اذا كان مجرد الوصف. لكن احيانا يجي مع المريض شيء اعلى من الوصف، يعني شيء فيه نوع لجوء إلى المخلوق مذموم شرعا، ويمكن يتطور إلى حالة شركية. شلون يعني؟ نحن نعرف أنه شرعا الطبيب معالج وليس شافي، الله هو الشافي، لا شافي إلا هو، أنت الشافي، من أسمائه تعالى الشافي، من أسماء الحسنى الشافي، وعبد الشافي اسم صحيح شرعا، ولا شفاء إلا شفاؤك، وإذا مرضت فهو يشفين. إذا لاحظت من واجبك الشرعي، إذا لاحظت أن المريض متعلق بك تعلقا منافيا للتوحيد، يعني كأنه يقول لك تكفي اشفني، هذا يقول له لا لا لا، أنا بحاجة قبلك، أنا أعالج وبعدين أنا أتخذ معك الأسباب، بعدين هذه بيد الله، الله خالق الأسباب، قد يعطل الأسباب وقد يجعل الأسباب تنفذ وقد يشفيك من دون سبب. طرح بعض المعاني العقدية المتعلقة بالتوحيد مع المرضى هذا في غاية الأهمية. المريض قد يحتاج إلى أشياء تتعلق بالطهارة، والذي يخرج منه البول باستمرار، والذي يخرج منه الدم باستمرار، واللي عنده كيس بول على جنبه، والذي تتلوث أغطية الفراش وهو فوقها، والذي لا يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه، والذي قضية إعداد ما يلزم للتيمم. الإعانة على العبادة فيها أجر، الإعانة على العبادة فيها أجر، تأمر له بما يعينه على العبادة، أن يوضئه أو تحضر له علبة التراب. عاشرا، مراعاة المشاعر. طبعا أنت تداوي الجسد لكنك تداوي الروح أيضا، وهو ينتظر منك ابتسامة وكلمة طيبة وإنصاتا لما يقول ويثق بك. مسح الألم هذه مهمة نبيلة للطبيب. ماذا قال العلماء في مسألة الرقية لما يقرأ بسم الله أرقيك من كل أذى؟ ماذا قالوا في بسم الله رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر بلاء ولا سقما شفاء لا يغادر سقما يعني لا يترك يغادر يعني لا يترك لا يغادر لا يترك. ورد في الأحاديث مسح المسح باليمنى أنه يقرأ ويمسح. ما هو معنى المسح وما هو مؤداه؟ قال العلماء التفاؤل بذهاب العلة، تمسح تفاؤلا بذهاب العلة. طيب في المستشفيات التعليمية أحيانا إيش الكود هذا اللي يجي إنه في حالة تعليمية تعالوا اللي ينادوا فيه في المستشفى؟ أحيانا يكون في كود بس مختلف، في أحيانا اجتماع عشان حالة. إيه فبعض الـ بعض المتدربين طلاب وطالبات الطب لما يسمع هذا الكود يجي فرحان يعني مبتهج في حالة نادرة وأخيرا. طيب راح يجوا وهذاك مسكين في يعني متوقع أن راح يجوا ناس يواسوه يظهرون التوجع له، مو فرحانين بالحالة النادرة اللي. ولذلك في واحد شايف في أحد المرات عنده حالة نادرة، فطبعا كل ما جاء الدفعة كل ما جابوه لعند عشان يتعلموا عليه يشوفوا. في الأخير جو مجموعة ودخلوا كذا طالع فيهم قال ما أكثر عددكم وأقل بركتكم، لأنه هو يعبر أنه يعني أنا ما أشوف إلا بس مبتهجين فرحانين جاي كل ما جات وجوه جديدة وبعدين ما يسووا لي شيء أنا ما يعني. ولذا فهذه إذن من مسائل المراعاة. 11 قضية حفظ السر من أسرار الناس وعوراتهم إلى آخره، وبعضهم يبوح للطبيب ما لا يبوح حتى لأقرب الناس إليه. ونتذكر حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وطبعا يستثني الحالات اللي فيها أحيانا تكون إبلاغ الجهات الأمنية عن قضايا تتعلق بالجرائم والتعدية الأشياء المتعدية الضرر، هذه لها وضع خاص. والحادي عشر مسألة تلقين المحتضر الشهادة، فإذا وصل إلى هذه المرحلة واشتد به الكرب وعلته سكرات الموت ولاحظ الطبيب عليه أنه دخل في حالة الاحتضار، فهنا يكون قضية تلقين الشهادة. طبعا هذه مسألة ذكرنا في المقدمة أن بعض الناس يقولون هذه فيها إحباط معنويات وربما يشتكي إذا طلع من هذه الحالة، فينبغي التوسط بين الإعراض عن الموضوع بالكلية وبين شهد شهد شهد يعني كأنه طب إذا يمكن في أمل يعيش إيش. ولذلك لو قال له إنسان مثلا أذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد أذكر الله ترى ذكر الله يعينك، لو تقول لأي عام يذكر الله ماذا سيقول؟ لا إله إلا الله، خلاص حصل المقصود حصل المقصود. وما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الثاني عشر الدعاء عند السكرات، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذه ترى ميزة عظيمة للطبيب بالذات في الإنعاش طب الطوارئ، أنهم كثيرا ما يحضرون محتضرا، والدعاء في حال الاحتضار هذا في ملائكة تجتمع هنا، فيكون إذا يعني دعا يدعو بخير ويعلم الطبيب المسلم أن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، فلا ينسيه انشغاله بالمريض وحالة الطوارئ عن استحضار هذه العبادة في هذه الحال. ثالث عشر دعوة المريض غير المسلم، فإذا كان غير مسلم وجاءتك فرصة، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له يعني أبوه اليهودي أدركته الشفقة على الولد واليهودي يعلم الحق وهم أخفوه وكتموه، قال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، في رواية الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الجمع بين الواجبات الدينية والواجبات المهنية يا إخوان قضية مهمة جدا في حياة الطبيب المسلم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، وهي نوعية خاصة من الإبل أنفس الأموال عند العرب، ضربه مثلا لهم وهم المخاطبون أساسا أو في ذلك الوقت. ويتأمل يعني أنه غير المسلمين كيف يعني يقتحمون المجاهر وعالم البعوض والملاريا والطين والأوحال والصعوبات لأجل نشر عقيدة باطلة، فما بالك أنت على الحق. ننتقل بعد ذلك إلى احتساب الأجر في مسألة ماذا ينبغي على الطبيب مع المريض إذا توفاه الله عز وجل. طبعا أول حاجة إغماض العينين، طبعا بعد قضية الدعاء الآن نزل الموت خلاص، إغماض العينين، الروح لما تسحب من أسافل القدمين والأجزاء التي تليها حتى تصل إلى الحلق فيغرغر، ثم تسحب بالرأس إلى جهة الأعلى، نسأل الله السلامة واللطف، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ولذلك تجد الموتى في الغالب يشخصون بأبصارهم إلى الأعلى لأن الروح تسحب إلى جهة الرأس فيكون المنظر أحيانا مخيفا، فإغماض العينين فيه محافظة على كرامة الميت. تغطية وجهه كذلك، نحن الآن يا أخوان في عالم الإعلام، في القنوات، في نقل الأخبار، في الحروب، في الكوارث، في القصف إلى آخره، الكاميرا، عدسة الكاميرا هذه فيها بلاء عظيم. ليش؟ لأن تقتحم عالم الستر الذي أمر به الشرع، يعني الشرع أمر بالستر، فأحيانا عدسة الكاميرا لا توفر لك عورة ميت ولا توفر لك بشكل ينبغي أن لا يرى منه ولا كرامة آدمي، ولا عدسات الكاميرات تمتهن الكرامة الآدمية. الآن في عالم إيش؟ في عالم نقل الأخبار، سرعة نقل الأخبار، فلأجل الإثارة الإعلامية ولأجل تحدث الآن يعني أشياء عظيمة، الطبيب ممكن يكون مسؤولا عن منع مثل هذه الكوارث. كذلك المسارعة في إخبار أوليائه، ليش؟ لأن السنة الإسراع في تجهيز الميت. الآن في كثير من الأجساد الجثث موجودة في برادات المستشفيات بغير وجه حق، مع أنه ممكن يعني هي مسألة إجراءات يعني، وقد يكون بعض الإخوة من الأطباء إداريين أو عندهم مسؤوليات إدارية، هذا المسؤول عن هذه البرادات الموتى عليهم في قضية أسرعوا بالجنازة مسؤولية عظيمة أمام الله، لا أي حق يبقى من ليش يبقى يعني يعطل عن الدفن ولو حتى ساعات ولو يوم ولو، ليش؟ ما يجوز يعني، حرام شرعا حرام. وأحيانا يجيك واحد وانت على انت خلاص على آخر الدوام، وبعدين بكرة يا أخي ما في وقت تعال بعدين، ترى هذه فيها مسؤولية شرعية، مسؤولية أمام الله، أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها وأن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثالثا يعني فيما بعد الموت ذكر محاسن الميت، فقد تسمع منه كلاما حسنا، بعدين يأتي أولياؤه بعد موته لأنه يخبرهم المستشفى، قد لا يكون عندهم علم، قد لا يكونون حوله. أنت من وظيفتك الشرعية ومن يعني تعاملك الإسلامي الراقي أن تخبرهم بما قاله من الأشياء الطيبة، ترى والله كان يذكر الله، والله سمعناه يتشهد ويقول يحمد الله، سمعناه يفعل مثلا مات بعرق الجبين، بشركم مات ميتكم بعرق الجبين، ورسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات حسن الخاتمة الموت بعرق الجبين ونحو ذلك، مات في حال طبعا الأمراض الصعبة هذه، السل ذات الجنب، المرأة تموت في النفاس، الطاعون، شهادة لكل مسلم، في حتى السرطانات ألحقها العلماء بأجور الشهادة، الأمراض الصعبة له أجر شهيد، لأن الشهداء مراتب، في شهيد المعركة وشهيد الدنيا لا الآخرة، وشهيد الآخرة ليس له أحكام الشهيد في الدنيا. هذا القسم الأخير يدخل فيه أصحاب الأمراض هذه، حوادث السيارات، قتل حوادث السيارات، داخل في الهدم والحرق والغرق، الغرق والحريق. وبالمقابل الكف عن مساويه، يعني اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، رواه أبو داود حديث صحيح. ننتقل الآن إلى قضية أخرى في احتساب الأجر عند الطبيب المسلم، وهي مسألة العلاج. العلاجات طبعا غالبها الآن في عالم الأدوية، ولكن نحن أهل الإسلام عندنا جوانب ليست عند غيرنا، يعني مثلا الاستشفاء بالقرآن، الفاتحة 7 مرات والمعوذات 3 من أعظم الأدوية والعلاجات، إذا ما كانت هي أعظم الأدوية والعلاجات. طبعا في الدعاء والأذكار الأخرى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أعوذ بكلمة إلى آخره، هذه الفاتحة 7 والمعوذات 3 يعني، وننزل من القرآن ما هو الشفاء، يعني إذا اعتقد بها هذا سيوصي، وإذا ما اعتقد بها لن يوصي. والجمع للمريض بين الدواء الكيماوي، الدواء الفيزيائي، الدواء الطبي، الدواء هذا المركب، وبين الدواء القلبي والدواء الإيماني، والله خير عظيم. ومن المعلوم أن بعض الكلام يقول ابن القيم له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين؟ يعني أنت الآن روح اسألهم عن الأطباء النفسانيين، العلاج بالتفاؤل، العلاج بالكلام، يعني فيه في شيء اسمه العلاج بس الروح الأمل، العلاج أشياء نفسية، لدرجة أن بعضهم ممكن يستعمل العلاج بالإيحاء. فكيف بالعلاج بكلام رب العالمين؟ يعني إذا يستعمل أحيانا علاج بكلام بشري من طبيب نفسي، وأحيانا علاج بالإيحاء طبيب نفسي، طيب العلاج بكلام رب العالمين قمة. قال: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه، الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته. زاد المعاد. إذن لا مانع، يعني لا مانع أنا أعطيه دواء ونعطيه مضاد ونعطيه أشياء كثيرة، لكنني أذكره أيضا بقضية الرقية بالمعوذات والفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن لأبي سعيد عن الفاتحة: وما يدريك أنها رقية؟ يعني كيف علمت؟ يعني هذا سؤال إعجاب، والله يفتح على من يشاء من عباده. ثانيا طبعا استشفاء القرآن 1، 2 الرقية والأدعية النبوية: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم، والذي فيه أنه كان يمسح بيده اليمنى على مكان الوجع ويقول هذا الدعاء أو هذا الذكر. وكذلك: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وكذلك: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ثالثا: ماء زمزم لما شرب له وهو معروف قد جرب والحمد لله ومنافع. رابعا: العسل، ويخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. وبعد ذلك عندنا والحبة السوداء: ولو كان لي أمر لجعلت هناك مركز عالمي لأبحاث دراسات الحبة السوداء، لأنه ما لما الشرع قال يعني الحبة السوداء فيه، قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، خلاص يعني هذه معناها ركز هنا. أحيانا يستخرجون أدوية من أشياء، يعني يضيعون أوقات طويلة في دراسة نباتات وجذور وأشياء وأوراق ومركبات حتى يصلوا إلى شيء له نتيجة. كيف لما الشرع يقول لك: جعلت لك فيما خلقت أدوية، الحبة السوداء، العود الهندي، القسط البحري، السنة والسنوت، الحجامة، العسل، طب هو الآن يوفر عليك أوقات، أوقات في الار ان دي، هذه فيها توفير مبالغ طائلة. طبعا في عالم التداوي نحتاج إلى ما يتعلق بالمفطرات، يعني هذا جانب في عالم التداوي ينبغي مراعاته، والقطرات والأقراص العلاجية والتحميلات وإدخال المنظار وما يتعلق بالأسنان وأدوية المضمضة والغرغرة والحقن العلاجية وغاز الأكسجين وغاز التخدير والامتصاصيات التي تدخل إلى الجسم وأخذ العينات والخزعات، هل هي مفطرة ولا لا، وكذلك الأشياء العلاجية للأمور الدماغية والغير المتعمد، كلها بس يحتاج الطبيب يلقي نظرة، يعني ماذا خرجت به المجامع الفقهية المعاصرة في هذه الأدوية الحديثة. أحيانا يكون يعني نصيحة الطبيب تنقذ عبادة المريض، ممكن يقول أحيانا بس خذها بعد المغرب قبل الفجر مثلا، تنقذ سلامة صيامه. وأما مسألة يعني أجهزة الإنعاش التي سبق السؤال عنها، إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء أن هذا التوقف لا رجعة فيه، أو تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، فإن رفع الأجهزة في هذه الحالة سائغ جدا. في مسألة مهمة جدا تتعلق بقضية رفع أجهزة الإنعاش أو تركيب أجهزة الإنعاش، وهذا السؤال الذي طرح أولا. لا يجوز لنا شرعا إطالة معاناة المريض، لا يجوز أن نتسبب في إطالة مدة احتضاره. يعني أنت عندك حالة الآن ميؤوس منها، ولا يرجى أن يرجع إلى وعيه ولا عقله ولا وظائف يمارس حياة، تطول المعاناة ليش؟ يطال الاحتضار ليش؟ يعذب زيادة ليش؟ تنفق أموال عامة أو خاصة لماذا؟ لا يصح. إذا أنت عندك غلبة ظن، طبعا هذه لجنة حتى ما يصير في أخطاء، طيب هذه لجنة، إذا صار في إجماع رأي على غلبة ظن أنه هذا اللي تحت الأجهزة أو الذي ستركب عليه الأجهزة لا يرجى أن يعود إلى حياة مستقرة، هذه مسألة دقيقة يا إخوان، مسألة دقيقة وفقهية تحتاج إلى تركيز، لا يرجى أن يعود إلى حياة مستقرة، لا وعي وتركيز، حتى تقول والله يعبد الله ولو بقلبه، لا يرجى أن يعود إلى وعي وتركيز ولا أن يمارس حياته، لا تركب الأجهزة أصلا. إذا أنت عندك الحالة ميؤوس خلاص معروف، هذه الحالة لو ركبت أجهزة لن يعود إلى وعيه ولا إلى حياة مستقرة، فليش تركبها أصلا؟ إطالة فترة احتضار أو إطالة معاناة أو تكلفة مالية أو حجز أسرة بلا حاجة، بل ممكن تصل التحريم، ممكن تصل الإثم. طيب الطبيب يتعرض إلى مسائل، أطباء النساء والولادة مثلا في حالات الإجهاض، الآن هذه أحيانا حصل فيها نوع تساهل، شلون؟ يجي يقول لك والله الطبيب قال إنه هذا المريض في إنه هذا الجنين فيه تشوهات، وإنه هذا لو عاش ممكن يسوي لكم مشاكل وتكلفة ومدري إيش. طيب كم عمره يا أخي الجنين؟ 5 شهور. طيب ما حكم إجهاضه؟ حرام. في تشوهات؟ حرام. في اكتشفنا القلب مدري ايش والعقل المخ مو مكتمل والجمجمة، حرام حرام، لأنه قتل نفس. خلي يولد مشوها ويموت ويؤجرون على موته، خلي يولد بما تقول هذه الأجهزة أنه مفقود وناقص في تشكيله، حتى لو عاش على بلوى، نحن لسنا على مذهب هتلر ولا على مذهب الرومان، هذول أسبرطة، أسبرطة هذه مملكة أسبرطة القديمة، كان إذا الولد مرض يحطوه في العراء، يقولوا إذا عاش معناها هذا يصلح للقتال وإذا مات أحسن، يعني مبدأ أنه ما نبغى نخسر على علاج أحد ولا شيء. طيب وهذه تكلفة اقتصاديا فنلجأ إلى قتله، هذا بصراحة يعني ما في رحمة، يعني هذه وحشية، يعني ما خلاص الذي خلقه يدبره، قد يطلع أحيانا في أخطاء وقد يصلح شيء بعد ذلك، ما تدري في حكمة الله، بس خلصنا ترى لازم يكون في عالم الطب نفخ الروح خط أحمر خلاص، إلا إذا صارت المسألة يا هي تموت يا هو يموت، هذه قضية ثانية، يعني هذا بحث خارج عن الموضوع، لكن في الأحوال الأخرى لا يجوز قتله إطلاقا. طبعا طبعا رح نجي على الحالات الأصعب وين؟ بين 40 وبين نفخ الروح. أنا عندي سؤال طبي. عادة متى تكتشف التشوهات في الجنين؟ عادة يعني قبل 40، بعد 40، قبل نفخ الروح، بعد نفخ الروح، متى؟ ما هو يعني أبكر وقت تكتشف فيه التشوهات؟ تفضلوا بالإجابة. كله مع زوجاتهم يعني؟ طيب عذرا للجنة الأخير، هو لا يمكن قبل 40 أن نكتشف هل مشوه أو لا. جيد. ليه؟ لأن هو في المرحلة دي بيبقى زي مرتس نطفة نطفة قدر ما ينضغ يعني مقارنة. طيب ومتى يعني بعد متى بعد ذلك ممكن تكتشف التشوه؟ والله ابكر وقت لا يمكن حسب ما اعلم. يعني انا مهندس زراعه على فكره، قلت الكلام دوت من واقع خبرتي كنتاج الحيواني على مستوى ايوه على غير البشر. بس هو الثدييات عموما يعني بيكون هو ده الرينج بتاعها. في الانتاج الحيواني احنا بنقول ان العجل لما يكون في بطن امه بيتكون التشوهات دي بعد 3 شهور من حصول ال في عالم البقر مده الحمل كم طبيعيه؟ 9 شهور مثل البشر يعني. طيب على اي حال الاجهاض قبل 40 امره اسهل، والاجهاض بعد نفخ الروح حرام. ما بينهما فيها مواقع اجتهادية، لكن عند العلماء قاعدة: لا يجوز الإجهاض ولا تخالف بعد 4 شهور. لا ما في خلاص إلا عاد صارت قضية حياة الأم نفسها. قبل ذلك الأصل لا إلا للضرورة، يعني هذا باختصار. حتى مسائل الإنجاب يعني ممكن أيضا طبيب يكون له تشجيع فيها على أشياء. يعني مثلا بعض الأمهات ليش ما تحمل؟ يقول الطبيب قال لي وفي خطر مدري إيش، الطبيب قال لي أنت 3 عمليات قيصرية، الرابع لا، الطبيب قال لي. أنا هذا أسمعه من الأسئلة الفقهية لما ترد الأسئلة، أبغى أجهض ليش؟ الطبيب قال لي. أيوة هذه يا أخوان لازم تعالج، يعني لازم يكون عند الأطباء نبرة تشجيعية على الحمل ومواصلة الحمل، وليس نبرة تثبيطية. لازم يكون عند الأطباء نبرة تشجيعية على الحمل والمواصلة في الحمل. كنتم قليلا فكثركم، هذه امتن الله فيها من فإذا. وما أحوج الأمة إلى هذا، ونحن ننادي بالكم والكيف بالمناسبة، ما نقول بس يلا أنجب وبعدين. لازم يكون في تربية وتعليم لازم، ولذلك نحن ننادي للأمة بالكم والكيف. طبعا لما تجي على جانب آخر من جوانب الفقهية مثلا نقل الأعضاء، لما يقول العلماء أول شيء الجسد ملك لله، ما يحق لك تبيع منه. أنت ممكن يمر عليك واحد مريض يقول لك أنا علي ديون أبيع كلية، شوف لي كذا من عندكم إذا في أحد يشتري كلية. الإنسان ليس قطع غيار، شوف لي أحد يأخذ قرنية، شوف لي أحد ممكن أتبرع له بمدري إيش. ما مو جسدك ليس ملكا لك، الجسد ملك لله تعالى. طيب في حالات معينة في قضايا النقل مثل نقل الدم ونقل العضو المتجدد اللي ينبت مكانه آخر على شكله ووظيفته، ومتى يعني يجوز؟ قالوا يتجدد تلقائيا كالدم والجلد، وأن يكون الباذل كامل الأهلية شرعا. فبعد وبعد ذلك تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل لعلة مرضية، ويحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب، ويحرم نقل عضو إلى من إنسان حي يعطل تعطل وظيفة العضو وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليه كنقل قرنية العين. لو واحد قال أنا يكفيني وحدة، نقول حرام عليك أن تتبرع بالثانية. ليش؟ لأنه يعطل وظيفة العضو. وأيضا يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته عليه بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، وأن يكون هذا عند بعض العلماء، وعند بعضهم يقول أبدا المسلم ما يجوز، روح خذ من واحد غير مسلم. المسلم ما يعطي ورثة لا ورثته ولا ما ورثته، ما يجوز، روح دبر من واحد غير مسلم. طيب الطبيب المسلم في حديث يتناوله في موضوع آخر وهو موضوع الضمان، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. إيش يعني ضامن؟ يعني سيدفع ثمن ما أتلف. فإذا تعمد إحداث ضرر، طبعا هذه خيانة، أو إذا كان جاهلا بالطب أو بالفرع الذي أقدم عليه، يعني ممكن يكون هو عنده خبرة بفرع وأقدم على علاج في فرع لا علاقة أو لا خبرة له به، أو غير مأذون له فيه، أو دون إذن المريض أو من يقوم مقامه، أو إذا غرر بالمريض، أو إذا وقع في خطأ لا يقع فيه أمثاله، أو إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في حالات الإسعاف الضرورية، فعند ذلك سيغرم ويضمن. وإذا اجتمع مباشرة الضرر مع المتسبب فيه فالمسؤول هو المباشر. قريبا جاتنا عدة أسئلة، منها جانا يقول مريض يحتاج نقل دم سريع، على حسب الرخصة فصيلة الدم تبعه كذا، نقلنا له توفي، اتضح أنه المكتوب في الرخصة غلط. طيب طبعا صار فيها نقاش مع أهل العلم، أفتانا شيخنا عبد الرحمن البراك قال الذي يضمن هو الذي كتب الفصيلة في الرخصة غلط، إلا إذا كان هناك فحص إلزامي لفصيلة المريض قبل نقل الدم. أنا الآن هنا أسألكم سؤالا، هل فصيلة الدم في نقل الدم يجب فحصها قبل النقل حتى في الحالات الإسعافية الطارئة والحوادث اللي لازم الآن تنقل؟ هل نقل فحص الفصيلة يعني شيء ثواني، يعني حتى لو تنقل في حالات الطوارئ والحوادث هل في نظام بوجوب إجرائه في كل الحالات؟ هل مسموح قانونيا بالاعتماد على الفصيلة المذكورة في الرخصة؟ أنا أريد جوابا. معظم الحالات يجب إجراء فصيلة الدم في الحالات التعافية اللي لا يمكن الانتظار، يتم نقل دم مثلا أو سلبي، الأوسلبي ممكن يعطي كل الدماغ تمام، حتى ما تساوي فحوصات، يعني ممكن يكون ما تساوي أي فحوصات. طبعا بهيك حالات ممكن يتسبب بنقل مرض معين لكن ما حيتسبب وفاة من نقل دم غير معمول، لكن عادة أي مريض لازم يساوي له فصيلة الدم. ممتاز. الحالات الإسعافية الطارئة اللي ما في وقت تسوي فحص بينقلوا له فصيلة دم أوسلبي. طيب السؤال هو لو نقل فمات، إيش يعني هذا طبيا؟ أنه نقلوا له ما هو أو سلبي؟ هل في حالات الأو السلبي غير متوفر؟ ممكن ما يكون متوفر. طيب فإذا ما كان متوفر فممكن تجي حالات إسعافي سريع ما في وقت نسوي تحليل غير متوفر أو سلبي، يعتمد على رخصة القيادة؟ ممكن. خلاص إذن شوف، هذه حالة نادرة لكن حصلت وجاء السؤال عنها، وكان جواب شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به، إذا كان في فحص إلزامي، إذا كان في فحص وما أجري تفريطا فيتحمل ناقل الدية والكفارة. وإذا كان مثل الحالة هذه في فحص لكن ما في وقت لإجراء ولا توجد عينة ولا توجد كمية أو سلبي متوفرة فاعتمد على رخصة القيادة فمات وتبين أنه كان الفصيلة المنقولة هي السبب فيتحمل الدية والكفارة الشخص الذي كتب في الرخصة خطأ الفصيلة ولو قبل 20 سنة. طيب يقول نختم. طيب نختم هو يمكن يعني ممكن المواد أكثرها أو المادة أكثرها مرينا عليه الحمد لله، فنرى إن كان يعني بالنسبة للأسئلة إذا كان لدي إجابات عنها. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ويوفقنا لما يحب ويرضى ويجعل عملنا في طاعته ورضاه إنه سميع مجيب. تفضل أخي. صراحة لدينا عدد كبير من الأسئلة من الرجال ومن قسم النساء، فلعلي أبدأ بقسم النساء لأن القاعة محجزة لمناسبة أخرى. تسأل السائلة تقول نحن أطباء نتقاضي الأجر على عملنا وفيه ومن أخذ الأجر حاسبه الله بعمل، فكيف نزيد حسناتنا كالذي يزول مريضا يمتلئ الأجر لوجه الله؟ هذا سؤال. طيب لو كنت تأخذ أجرة فلا يمنع ذلك من احتساب الأجر، خصوصا في الأشياء التي هي خارج العمل، يعني شيء ما هو مطلوب منك في العمل وتبذله، هذا الأجر فيه 100% لأنه مال أنت، هذا إضافي. افرض سويت شغلة بعد وقت الدوام، افرض سويت شغلة مثل قضية الأذكار، الأذكار مثل ذكر عيادة المريض، ذكر مثلا رقية الحين، هذا ما هو داخل نطاق العمل يعني، فإذا سويته ستعمله متطوعا فهذا أجرك عليه كامل إذا احتسبته عند الله. والآخر تلبيتك لشروط العمل من تمام أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقود في أجر اللي هو القيام بالواجب، يعني القيام بالأمانة الواجبة في بحد ذاته في أجر. نعم. سؤال آخر تقول السائلة هل ربط الأنابيب عند المرأة حتى لا يحصل حمل هل يجوز شرعا أو لا؟ لا يجوز أن يفعل بالمرأة ولا بالرجل إجراء يؤدي إلى منع الحمل بالكلية، ولكن يجوز أن يفعل به إجراء لمنع الحمل مؤقتا للضرورة. سأقول بالنسبة لطبيبة النساء والولادة فحص النساء، الفحص النسائي للمرأة هل ينقض الوضوء؟ أي أنه هل يلزم الوضوء إذا فحص المرأة فحصا داخلي أثناء الولادة؟ هل حين حديث من مس ذكره فليتوضأ يدل على أن مس العورة ينقض الوضوء عند طائفة كبيرة من أهل العلم، بعضهم اشترطوا أن يكون يعني في حالات أخرى، لكن وبناء عليه فإذا كان مس عورة الإنسان لنفسه ينقض الوضوء فنقضه لمس عورة غيره من باب أولى. خلاص ما هو مس، حنا نتكلم الآن على المس، والمس هو مس البشرة للبشرة، أما إذا صار فيها قفازات وحائل فلا ينقض، كمن مس ذكر نفسه أو عورته بحائل ما لو حكه من وراء ثوب ما ينقض خلاص، وهذه كذلك بالقفازات. نعم. تقول أنا طبيبة نساء في بعض الأحيان يرفض النساء وسط مجموعة من الأطباء الرجال وترفض يعني الفحص أو الكشف عليهم، وترفض النساء السماح للرجال بالكشف ويطلب مني الكشف عليهم، وإذا وافقت زميلاتي أيضا كشف الرجال، فيصبح معظم العمل على عاتق لأن أغلب الحالات التي أراها نساء. يعني الأخوات الطبيبات في قسم النساء في أمراض النساء والولادة أحيانا يصير عليهن عبء مضاعف عند وجود النساء المريضات المتدينات. ليش؟ لأن الطلب عليها، كله يبغى مرأة مرأة مرأة، ما أبغى واحد، ما أبغى رجال، ما أبغى رجال يكشف عليه، ما أبغى رجال يكشف عليه. طيب هذه المرأة خلص دوامها، هذه ما عندها اليوم مناوبة، هذه المرأة إذا احتسبت الأجر في إنقاذ أختها من كشف الأجنبي عليها، ما في شك إنه أجرها عظيم. هذه مجالات احتساب الأجر العظيمة، بعد الدوام خلص ساعاتها، ما عندها مناوبة، جات في غير مناوبتها، أسعى. هذا يعتبر الآن أنت صحيح إنه المرأة لو ما في طبيبة أنثى تكشف عليها، أنه يجوز يكشف الرجل في الأخير يعني في حالات الضرورة، لكن إنقاذ أختها من هذا الكشف في أجر عظيم. أو أحيانا قد ما يكفي الخبرة للطبيبة فيحتاج إلى استشاري، لازم يتدخل رجل، خلص هي قد إيش يعني مثلا يتدخل برأيه وتتدخل بمباشرتها، يتدخل برأيه وتتدخل بمباشرتها، وقد يتدخل بنظره وتتدخل بلمسها هي، طبعا هذا بالتعاون الفريق الطبي. وملخص كلام العلماء في ترتيب الكشف على عورة المرأة، أولا المرأة المسلمة يعني الطبيبة المسلمة، ثانيا الطبيبة الكافرة، ثالثا الطبيب المسلم، رابعا الطبيب الكافر. لكن إذا وجد التمكن، طبعا في أثناء دوامها مفروغ من، يجب عليها، وإذا تركت تأثم. في غير الدوام وغير مناوبتها لا أدري. نعم السائل يسأل الإجابة على سؤال المريض، هل أستطيع الصيام بعد مرض أو عمل جراحي مضى عليه وقت، مع العلم أنه لا شيء ثبت على ضرر الصيام؟ ما واضح السؤال. الإجابة على سؤال مريض يسأل هل أستطيع الصيام بعد مرض أو عمل جراحي مضى عليه وقت طويل، يعني هو أفطر نتيجة اللي كان لديه عملية وأصبح عليه وقت طويل، هل أستطيع أن أقضي هذا الصيام ولا لا؟ يعني هذا المريض أجرى عملية من مدة، نعم، وترك بسبب العملية في الصيام، ثم خشي الضرر في ذاك الحين، ولكن ثبت فيما بعد أنه لم يكن عليه ضرر فأفطر ولم يزد عليه ضرر في ذلك الوقت. طبعا القضاء في الحالة هذه أو في الحالة هذه، يعني سواء لما أجرى العملية كان لا يقدر في تلك الحالة، ثم سيقدر يرجى شفاؤه، سينتظر حتى يشفى، حتى يشفيه الله ثم يقضي، أو كان يمكنه والعملية لا تعيق الصيام أو آثار العملية لا تضر فسيصوم. فسننتقل إلى سؤال آخر، وهو إذا كان هو أو الطبيب ظن بأن الصيام يضره فأجل الصيام وما وأفطر في رمضان، ثم تبين له أنه كان يستطيع الصيام، فماذا عليه؟ أن يقضي وأن يتوب إلى الله عن التفريط في السؤال أو البحث إذا كانت المسألة فيها تفريط. وأما إذا ما كان فيه تفريط، يعني واحد أخبره الطبيب أو ظن أو فهم أن الصيام يضره فصام، ثم تبين له أنه لا يضره، لا يأثم لأنه عمل بما وصل إليه من العلم، فليس عليه إلا القضاء. من الحالات التي تتعلق بهذا الموضوع أن يقال له في عالم الطب لا، ليس هناك شفاء يؤمل، فراح أطعم أطعم عن كل يوم مسكينا. ثم تقدم الطب فوجد لذلك علاج تعالج شفي، هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا، لأنه لما فدى وأخرج الفدية كان بناء على ما وصله من العلم، فبرئت ذمته، فلا سبيل إلى إشغال ذمته بعد ذلك مرة أخرى بتقدم الطب. وكذلك لو حصل يعني قالوا ترى هذا ما لها علاج، وبعدين سبحان الله شفاه الله، قالوا هذه ما لها علاج وهذا وضعك ما تقدر تصوم، راح طلع الفدية، برئ ذمته ولا لا؟ برئ ذمته. بعد ذلك حصل شفاه الله، لا يطالب بالقضاء لأن ذمته برئت بالفدية بناء على العلم السابق. نعم. بالنسبة للطبيب إذا كان جوابه بالصيام إيه ولا لا، كان على الظن ما في شيء أكيد، موضوع إنه شو المشكلة على الطبيب يعني جوابه على الظن وما في شيء مثبت إنه صيام بإيه ولا لا؟ يعني ما بيحسن يعني الشخص الطبيب أفتاله بأفتاله بأنه تمام المختار بناء على رأي الطبيب. هو الطبيب شاف المريض سأله فيني صوم رمضان، قال له لا يعني غالبا أنت بحاجة أنك شهر ثاني أو شهرين ثانية تتحسن أكثر حتى تحسن حالك. تمام صحيح. لكن هذا الرأي بناء على ظن، هو غالب كلام الأطباء مبني على ظن، غالب كلام الأطباء. طبعا اليقين في حالات كثيرة فيها يقين، لكن غالب كلام الأطباء مبني على الظن، والله على كل شيء قدير وممكن يصير أي شيء. لا، فإذا كلام الطبيب كافي، يعني إخبار الطبيب بحالة المريض هذه التي سيبنى عليها هذا يكفي فيه غلبة الظن، والعمل بغلبة الظن من قواعد الشريعة، يعني العمل بغلبة الظن شيء صحيح شرعا. وموضوع ان يعني الطبيب يخبر في حالات الصيام، بعض العلماء في كلامهم الطبيب المسلم الثقة، واحيانا يقولون اذا شهد اثنان من الاطباء من ذوي الخبرة والامانة. فاذا لو كان معه رأي طبيب اخر، لان العبادات هذه قضية خطيرة، يعني تفطر واحد في رمضان، فهو بالنسبة للمريض قد يسأل واحد ويسأل واحد آخر مثلا، هو عليه المسؤولية، لكن الطبيب من حرصه الزيادة قد يأخذ رأي طبيب آخر ويقول شوف أنا وزميلي أو اللجنة نرى أنه شو اسمه أنه أنت ما تصوم، يعني مثلا قد يستعان برأي آخر في الموضوع. نعم. سأل يسأل أنا لدي ولد مريض بتليف الكبد مع نقص في المناعة، وأصرف عليه مبالغ كبيرة لأنه غير مؤمن صحيا، فهل لي الأجر والثواب في معالجة ابني بالرغم أني أتذمر أحيانا من ارتفاع أسعار العلاج وراتبي بسيط جدا؟ إيه طبعا طبعا، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إيش هو نقص الأنفس؟ مو فقط الفقدان، مثل هذه حالة أنه تبتلى بولد ذي عاهة فيصير هذا نقص. وقال أحمد رحمه الله لروعة صاحب العيال بولده يبكي في حجر من الجوع أفضل من قيام كذا وكذا، يعني أنه معاناة الولد في حجره يبكي من الألم ممكن تفوق يعني الصبر عليها أجر قيام كذا وكذا من الليالي وصيام كذا وكذا من الأيام. وقد قيل إن بعض العباد المشهورين مات فرؤية في المنام أنه يعني سئل أنه ما منزلتك عند الله، قال كذا كذا أو فوقي أبو منصور التمار، فقيل له في المنام يعني أو هذا التمار ما هو أعبد منك، قال بصبره على بنياته، يعني إنه كان عنده بنات وصبر عليهن، فصبروا على بنياته خصوصا في حال الفقر هذا أجره ممكن يفوق قيام الليل وصيام النهار. نعم. في تقرير الوصايا أو تقرير بأن المريض غير قادر على القيام بإدارة أعماله وخصوصا الأمور المالية، وفي هذه الحالة يكون القرار صعبا في تحديد اسم شخص في التقرير، وأحيانا يكون هناك أكثر من شخص يحول صك وصايا من المحكمة لنفس المريض، فما العمل؟ هذه من الأمانات. الحين قلنا أن الطبيب من الأمانة عليه في مسألة أن يقرر، مثلا في حالات الصيام والعبادات أو في حالات الوصاية، هذه أنه هذا عنده أهلية أن يدير من شخص مثلا عدم أهل، لأنه في هذه القضية عدم الأهلية ستنبني على تقرير طبي، يعني هو الطبيب ما يفتي لكن الفتوى تبنى على تقريره، فهو مشارك في الفتوى يعني بطريقة أو بأخرى. ولذلك لابد أن يكون الكلام دقيقا، وممكن هذه تدخل فيها رشاوة ومصايب عظيمة، يعني لأنه ممكن يقول لك الآن جيب لك طبيب، جيب كثير في المحاكم يقول جيب تقرير طبي، جيب تقرير طبي، جيب تقرير طبي، وأحيانا هذه قضايا تتأول إلى منازعات خطيرة جدا بسبب تقرير مزور، أشياء يعني تحصل. ولذلك هذه قضية الأمانة والخوف من الله. فالشاهد أنه لابد من التدقيق، وإذا الواحد ما عنده قدرة يعتذر يقول أنا ما أقدر أطلع تقرير، أنا ما تبين لي، أنا ما أستطيع أن أقرر الآن أنه هذا أهل ولا غير أهل، ما هو متبين لي. وليش يلجأ إلى اللجان؟ لأنه أحيانا الرأي الفردي ما يتوصل إلى نتيجة. نعم. سأل يقول ما هو رأيك في نقل الأعضاء من متوفي دماغيا؟ والله يا أخوان التصرف في جسد المسلم خطير، وفتاوى كثير من العلماء ترى مشددة جدا في الموضوع، وحتى لو رضي الورثة، وحتى ولذلك جلبها من غير المسلم أحوط في الدين. أي نعم. إذا توفي المريض دون معرفة السبب هل يجوز تشريحه بمعرفة سبب تفادي وقوع مرض أخر المريض آخر؟ طبعا تقرير معرفة السبب هذه قد ينبني عليها مسألة تتعلق بالجنايات، انه هذا يعني مقتول وفاة طبيعية، يعني قد من هو القاتل، قد تقود الى اشياء يعني في عالم الطب الجنائي. فهذه قد يعني لانه التشريح اصلا حرام. ليش؟ لانه فيها نصوص كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا، يعني ما يجوز اصلا، ما يجوز. طيب والأغراض التعليمية، طيب الأغراض التشريح الجنائي، طيب خلاص عندما ننتقل عادي العالم الضرورات. أما بالنسبة للأشياء التعليمية فطبعا يشترط أن يكون هذه جثة غير مسلم. بالنسبة للأشياء الجنائية إذا فيها حقوق والتشريح لا بد منه، التشريح الجنائي لا بد منه للحقوق، خلاص نجي على قضية الدواء، اكتشاف تشخيص الحالة لأجل الدواء. أي لا أدري، لا يعني لا أستطيع أن أفتي في هذه، أنه هل لأجل مثلا اكتشاف المرض يجوز التشريح؟ يعني الآن حتشرح جثة مسلم ستقطع فيها، يعني ستأخذ أشياء، فأنا لا أستطيع يعني ما لا أستطيع أن أفتي في هذه هل يجوز. طبعا جثة يعني غير مسلم ممكن تكون هو أصلا ممكن يأخذه هو ولا أهله ولا فلوس ويأذنوا بهذا وتنتهي. وقد تكلم العلماء في موضوع إجراء الأبحاث على الحيوانات وقالوا إذا كان إجراء الأبحاث على الحيوان أن الأصل الإباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، بشرط أن يسلك في سبيل ذلك أبعدها عن التعذيب والإيلام، أبعد السبل في البحث في الحيوانات أبعدها عن التعذيب والإيلام. أما إجراء التجارب على البشر طبعا هي قضية أخرى يعني، وفيها متطوعين ناس تأخذ فلوس، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد الإضرار بنفسه لأجل الفلوس في يعني أقصد في عالم المسلمين يعني. فتبقى هذه المسألة تحتاج إلى فتوى اللي هي تشريح لمعرفة سبب، لمعرفة ما هو المرض، يعني غرض تعليمي ما هو لغرض جنائي حقوق تعليمي. أنا الله أعلم. نعم. يقول سأل أنا طبيب يأتوني في العيادة كثير من الناس بدون موعد، وأرد كثير منهم بحجة أنه ليس عدد رأيتهم بدون موعد، خصوصا أن المرضى قد ينتظرون موعدهم لمدة تصل إلى 6 أشهر، وللأسف أتفاجأ أحيانا بردة فعل سيئة منهم بسبب اعتذاري عن رؤيتهم بدون موعد، مع أني أنوي العدل فقط. هل أنا يقع علي شيء من ذلك؟ ولا إذا تحرى العدل لا يأثم، إذا تحرى العدل لا يأثم. بقينا في مسألة كما قلنا أنه الـ VIP هذه عرفنا جوابها في أثناء ما سبق، وقضية أنه هل يجوز له أن يعمل يعني يسوي شيء خارج الدوام لأقاربه، خلاص هذه ما هذه تبرع. يعني في التبرع أنت ما تلزم، في التبرع أنت تبغى تعالج قريبك، تبغى تروح له في البيت تعالجه وغيره. لا، افرض اتصل عليك واحد قال تعالي في البيت خارج العمل، خارج الدوام، يعني ما له علاقة بوقت الدوام، بأمانة العمل، واحد قريبك تعالي ورحت له، هذا ما تأثم، ما يقال لك ليش ما عدلت، لأنه هذا خارج العمل، تعمل ما تشاء أنت الآن، هذا وقتك أنت حر فيه، تروح لقريبك تروح لواحد، هذا خارج العمل. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. بس استفسار بسيط على نفس المواضيع اللي تم طرحها بالنسبة لصيام المريض إذا كان فيه أذى على نفسه، يعني أحيانا المريض بصر على الصيام، هذا النقطة الأولى. وفي استفسار على نفس النقطة بالنسبة للوصاية، إنه أحيانا بيجي أكثر من فرد من يعني أفراد العائلة بيكون فعلا المريض غير قادر على القيام بأعماله ويحتاج لوصاية. فأحيانا بتلاقي إنه معظم الأبناء جايبين صكوك من المحكمة أو جايبين أوراق لأخذ الوصاية، فبصير الطبيب في حيرة من أمره يعطي مين. يعني أنا بصير في أحيانا مشكلة إني أعطي فلان أو فلان لأخذ الوصاية على والدهم. شكرا، حياك الله. المسألة الأخيرة أنا أرى أن أرفعها للمحكمة، لا لهذا ولا لهذا، تسلم تحال إلى القاضي أو إلى الشخص الذي عنده المعاملة، الطبيب يختمها وتروح بطريق رسمي عن طريق إدارة المستشفى إلى وزارة العدل أو إلى المحكمة الشرعية إلى القاضي، يكون موجه والتوجيه رسمي ولا يعطى، لأنه قد يستغل هذا لمصلحته وقد يستغل هذا لمصلحته. غالبا في هذه المعاملات شخص أنه يطلب خطاب رسمي من الجهة اللي تطلب أصلا عن حالة المريض مثل المحكمة أو الشرطة أو أي مكان، ويكون الرد بخطاب رسمي، ولا له علاقة الطبيب في تحديد شخص من الأشخاص بأنه هذا الوصي. طيب، بالنسبة للسؤال الأول اللي هو قضية إذا كان الصيام يضره، شرعا لا يجوز الصيام، إذا كان الصيام يضره لا يجوز الصيام، وإذا كان يشق عليه فالأفضل الإفطار. يعني يجب أن نفرق بين حالة إذا كان الصيام يضره، يعني ممكن يسبب له فشل كلوي مثلا، كلوي، وإذا كان الصيام يشق عليه، فالأول صيامه حرام، الثاني الإفطار أفضل. ليش؟ أخذ برخصة الله، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليش الله أعطاك رخصة؟ ليش ما تأخذها؟ وإذا كان لا يضر ولا يشق عليه، وسواء يعني بالمرض وبدون المرض نفس الشيء، خلاص يصوم أسرع في إبراء الذمة. في نهاية اللقاء هذا أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد على تلبية الدعوة، وكما نشكر له وسعة صدره وإجابته على كثير من الأسئلة، كما نشكر لكم ضيوفنا الكرام حضوركم، متمنين لكم الفائدة، وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم.